قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بظهر ثم بوضوء، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرق أو غرب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث أبي أيوب الأنصاري فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي رواية: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذا الحديث والحديث الذي قبله هو حديث سلمان، فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. في هذا الحديث فوائد، منها في حديث أبي أيوب وفي حديث سلمان، منها النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، والنهي عن استدبارها بهما. فينهى من يقضي حاجته أن يستقبل القبلة، سواء كان يقضي حاجته من الغائط أم من البول. وهذا النهي في أصح قول العلماء يشمل البناء وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، فهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن العربي من المالكية، وأبو ثور من الشافعية، واختاره كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين. قالوا: إن النهي هنا على الإطلاق يشمل البناء وغير البناء، فينهى الذي يقضي حاجته عن أن يتوجه إلى القبلة بغائط أو بول. وذهب الجمهور إلى أن النهي مخصوص بالفضاء، وأما في البناء فلا نهي، فيجوز أن يقضي حاجته إلى القبلة أو مستدبرا لها إن كان في بناء، كهذه الحشوش الكنف التي قد بنيت، فإن قضاء الحاجة فيها إلى القبلة لا ينهى. هذا هو قول الجمهور، واستدلوا بأدلة منها ما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقد جاء في ابن خزيمة من هذا الحديث أنه كان محجوبا بلبن، يعني لم يكن فيه فضاء، واستدلوا أيضا بما جاء في السنن إلا النسائي بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها إذا نحن أهرقنا الماء، فرأيته قبل موته بعام يقضي حاجته، أو قال يقول، مستقبل الكعبة مستدبر الشام، يقضي يقول مستقبل القبلة، فرأيته قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة. فهذا الحديث فيه أن يسلم استقبل القبلة، وفي الحديث الذي قبله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. قالوا: وفي أبي داود بإسناد صحيح عن مروان بن الأصفر أن ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته قبل الكعبة فقضى فبال، فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك؟ إلا أن يتوجه إلى القبلة. فقال: إنما نهي عن ذلك إذا كنت في فضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، وهو الذي رقى بيت حفصة رضي الله تعالى. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أن النهي مخصوص بالفضاء، وأما في البنيان فلا ينهى عن ذلك، والذي يترجح هو القول الأول، وأن النهي على الإطلاق، وذلك لأن الأدلة التي جاءت في النهي مطلقة، منها حديث أبي أيوب، ومنها حديث سلمان في صحيح مسلم، ومنها كذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. فهذه الأحاديث فيها النهي مطلقة، والمعنى يعضد، لأنها قبلة في البناء وفي الفضاء، فهي قبلة، فالذي يكون في البناء هل لا يكون مستقبلا القبلة إذا قضى حاجته متوجها إليها؟ بل يكون مستقبلا القبلة، فهي قبلة، وقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تخل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. فالمقصود هو تعظيم القبلة، وهي قبلة في البناء وقبلة في الفضاء، فالذي يصلي في البناء يتوجه إلى القبلة، فالمعنى واحد، فهي قبلة في البناء قبلة في الفضاء. ولأن الذي يقضي حاجته وهو في الفضاء بينه عادة بين القبلة جبال وأشجار وأبنية وربما مدن، بينه وبين القبلة جبال وأشجار ورمال، ومع ذلك نهي عن ذلك، فلا فرق بينه وبين الذي يكون في البناء. يعني أنت الآن في هذه البلد عندما تقضي حاجتك في فضاء، كم بينك وبين القبلة من الحوائل الكثيرة من الجبال والأشجار؟ شيء كثير، فلا فرق بين فضاء وبين بناء. بقي الجواب عما تقدم من الأدلة. أما حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وكذلك أيضا جابر فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت مستقبل الكعبة، فنقول إن هذا فعل، وأحاديثنا أحاديث قولية، فالأحاديث حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة كلها أحاديث قولية فيها النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ولم تفرق بين بناء وغيره، فهي أحاديث قولية. وحديث ابن عمر وجابر هي عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل فيه الخصوصية، ولكن الخصوصية هنا بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس في تعظيم القبلة، وأحق الناس في تعظيم القبلة، فإذا احتمال الخصوصية ضعيف. فالأصل عدم الخصوصية، يعني بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استثني فله أن يستقبل القبلة، هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بتعظيم القبلة. وثانيا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأصل عدم خصوصيته، فالأصل أن نقتدي به، إذن هذا الاحتمال ضعيف. يحتمل وهو أقوى، بل هو الاحتمال القوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، فإن الرجل يقضي حاجته في اليوم المرة والمرتين، فيمكن أن ينسى، فيطلع عليه أحد ويقضي حاجته إلى القبلة، لأن هذا يتكرر لا سيما البول، فإنه يتكرر في اليوم مرات عديدة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، بشر ينسى كما ننسى، فليس هذا في محل التشريع، ليس هذا في محل التشريع، ويقضي حاجته في مكان خفي في العادة لا يطلع عليه أحد، فاطلع عليه بعض الصحابة، فنقول إن هذا يحتمل فيه النسيان. والمعنى الذي تقدم يدل على ذلك، فكون القبلة هي قبلة في البناء وفي غيره، هذا يدل على عدم التفريق، وأنه لا وجه للتفريق بين قبلة وغيرها. الذي في المدينة بينه وبين مكة جبال شاهقة وأشجار وهجر ومدن، فهو بينه وبين الكعبة حوائل كثيرة، ولذا فإن الراجح هو ما ذهب إليه الأحناف، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وأن النهي يعم البناء وغيره. فإن قيل إن ابن عمر رضي الله عنه قد فهم ما تقدم، وأن النهي إنما هو فيه البناء، فالجواب أن أبا أيوب قد فهم خلاف ذلك، فإنه أتى وهو راوي الحديث الذي بعده، وهو راوي حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شققوا أو غربوا، فإنه رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. وعلى ذلك فأقوال الصحابة قد تعارضت، فنرجع إلى الدليل، والدليل يدل على ما تقدم، يدل على ما تقدم. عند الحنابلة لو أنه استتر بمثل مؤخرة الرحل يكفي، بل لو أنه أرخى ذيله فإن هذا يكفي، فإذا قضى حاجته مستدبرا القبلة أو مستدبرا لها مرخيا بذيله من الذيل طرف الثوب، فهذا يكفي في المشهور في المذهب، ويكون كالذي يكون في بناء، وهذا على القول الذي خلافه أصح وأرجح. إذن الراجح النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول في البناء وفي غير البناء. وفي حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا فيه دليل على أنه لا يكفي الانحراف اليسير إذا كانت هذه القبلة فتحتاج إلى أن تشرق أو تغرب، ما يكفي أن تنحرف يسيرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل عليه هذا الحديث. وأما المشهور في المذهب فقالوا إنه يكفي الانحراف اليسير، والراجح خلافه لقوله ولكن شرقوا أو غربوا. إذا لا يكفي أن تنحرف يسيرا بل تذهب إما إلى المشرق وإما إلى المغرب. ومن فوائد هذا الحديث أن استقبال النيرين لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، والذي يشرق أو يغرب يستقبل النيرين الشمس تارة والقمر تارة أخرى، يستقبل إما الشمس وإما القمر الذي يشرق أو يغرب. وأما حديث وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النيرين الذي رواه الحكيم الترمذي فإنه حديث باطل لا أصل له، كما قال ذلك الإمام الترمذي رحمه الله. حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النيرين حديث باطل لا أصل له قال ابن القيم رحمه الله وليس لهذه المسألة أصل. والحنابلة كرهوا استقبال النيرين، لكن الراجح خلاف هذا لما تقدم، لأن النهي جاء في حديث لا يصح، وحديث ولكن شرقوا أو غربوا يدل على ضعف هذا القول. واعلم أن المشهور في المذهب أنه يكره أن يستنجي قبل المشرق والمغرب، يستنجي إذا قضى حاجته شرقا مثلا لكن الماء عن يمينه أو عن يساره فانحرف، عن المشرق إلى يمينه أو يساره، وعلى ذلك فيكون إما مستقبلا للقبلة أو مستدبرا له ليستنجي أو يستجمر. فالمذهب أنه يكره، وقال صاحب الإنصاف يتوجه التحريم، وهذا أصح، لأنه لا يسلم عادة الذي يستنجي من أن يخرج شيء، الاستنجاء لا يسلم عادة من خروج شيء، فالأقوى هو القول بالتحريم. لكن لو أنه تيقن أنه لا شيء يخرج لكنه يريد فقط أن يغسل ذكره وقد انقطع تماما الخارج فلا يظهر المنع من ذلك. وأما إذا كان لا يأمن من خروج شيء وهو يستجمل أو يستنجي، يعني يخرج بالمناديل أو بالخرق شيئا من القذر أو شيء من البول، فإن هذا في حكم الاستجمار والاستنجاء، فينهى في أصح القولين عن ذلك نهي تحريم، قوله أو أن نستنجي باليمين تقدم، وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا الحديث فيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وتقدم لكم في درس سابق أن الاكتفاء بالاستجمار بأحجار ونحوها أنه يكفي وإن وجد الماء، وأن ذلك باتفاق العلماء. فلو أن رجلا استجمر بمنديل أو حجر والماء وافر فلا حرج عليه، وهذا باتفاق العلماء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود: إذا ذهب أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا فيه أن الأحجار تجزئ، وظاهره ولو وجد الماء، وهذا كما تقدم باتفاق العلماء. وهل يطهر المحل بالاستجمار بالأحجار أم أنه يكون نجسا هذا الأثر المتبقي ويعفى عنه؟ الأحجار في العادة يبقى معها أثر يحتاج إلى ماء. الأحجار في العادة المناديل يبقى معها أثر يحتاج هذا الأثر لإزالته إلى الماء، فهذا الأثر المتبقي هل نقول إنه نجس ولكن عفي عنه، أم نقول إنه محل طاهر؟ قولان لأهل العلم، أصحهما الثاني وهو اختيار ابن سعد ورواية عن الإمام أحمد، وأن المحل طاهر، وهذا هو ظاهر الأدلة، وأن هذا المحل يطهر. والمشهور في المذهب أن هذا الأثر نجس معفو عنه، أن هذا الأثر نجس لكنه معفو عنه، والذي يترجح أن المحل يكون طاهرا، وأن هذا الأثر يكون طاهرا. وعلى ذلك فإذا استجمر بثلاثة أحجار طهر المحل، لا نقول إنه يبقى أثر نجس يعفى عنه، بل نقول إن المحل يطهر. وهذا هو الراجح، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن سعدي، وعليه ظاهر الأدلة كما يأتي. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قلنا إن الاستجمار يجزي، والمشهور في المذهب أن إجزاءه محصور بالمخرج فقط، فإذا تعدى المخرج فلا بد من ماء. يعني ما دام أن القذر في الدبر وأن البول في هذه الفتحة فيجزئ الأحجار والمناديل والخرق، فإن تجاوز فلا بد من ماء. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن تجاوز قريبا، يعني ما قرب من الفتحة، فإنه يعفى عنه كذلك، أو نقول يطهر المحل على ما تقدم في المسألة التي قبلها. فإذا كان في الحشفة وهي أعلى الذكر هذا يعفى عنه، لكن لو نزل إلى القضيب أو إلى الخصيتين فلا بد من غسل البول، ما يكفي مسحه بالمناديل، يعني إذا بال. فإذا تجاوز الفتحة إلى الحشفة وهي أعلى الذكر عند الحنابلة لا بد من الغسل، والراجح ما دام على الحشفة أنه يكفي الحجر والمناديل والخب. لكن لو تجاوز الحشفة فنزل على القضيب نقول لا بد أن تغسله، نزل على الخصيتين لا بد أن تغسله. كذلك في الدبر، إذا كان في نفس الدبر واضح النموذج، إذا تجاوزه إلى الصفحتين، إلى الصفحتين المحيطتين بالدبر، فنقول هنا على المذهب لا بد من الماء. وعلى القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الشافعية أنه يكفي، تكفي الأحجار. لكن لو نزل إلى الفخذ، لو نزل إلى الفخذ نقول لا بد من الماء قطعا. إذن ما دام أنه على الفتحة وما قرب منها من صفحتين في الدبر ومن حشفة في الذكر فتكفي الأحجار في أصح القولين، فإن تجاوز ذلك فلا بد من الماء، فلا بد من الماء. وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والعادة أن البول يتعدى الفتحة إلى الحشفة، وأن الغائط يتعدى الفتحة إلى الصفحتين، هذه العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم وجوب الغسل، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي هذا الحديث أنه لا بد من ثلاثة أحجار، ومثلها هو المشهور في المذهب ما إذا كان الحجر ذا ثلاث شعب، ما إذا كان الحجر ذا ثلاث شعب، لأن الحجر الذي له ثلاث شعب هذا بمنزلة ثلاثة أحجار، بمنزلة ثلاثة أحجار. مثل ذلك لو كانت الحجرة كبيرة، هذا رجل يقضي حاجته عند حجر، يقضي حاجته من البول عند حجرة كبيرة مثل البلك مثلا، فمسح في طرفها وفي وسطها ومن هنا وهنا طهر، لأن هذه الحجرة الكبيرة بمنزلة أحجار كثيرة، بمنزلة أحجار كثيرة. إذا لا بد أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، ويجزئ الحجر الكبير أو الحجر ذو الثلاث شعب. واعلم أن أصح قول العلماء وهو قول الجمهور أن غير الأحجار من المطهرات أنها تجزئ كالحجر، فالمناديل تجزئ والخرق تجزي والرمل مثلا يجزي، الرمل، التراب، الخرق، المناديل، هذه كلها تجزي، حتى القراطيس الخشنة تجزي، لكن الزجاج هذا لا يجزي لأنه لا يطهر. فإذا هذا لا يخص الأحجار، ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة التي بعد أو أن نستنجي برجيع أو عظم، خص المنع بالرجيع والعظم، فما سواه جائز، فما سواه جائز. إذا لا يكتفى فقط بالأحجار، فلو أنه استجمر بمنديل، وعلى ذلك فيستنجي بثلاثة مناديل صغيرة أو ثلاث خرق، ولو كانت خرقة كبيرة تمسح بطرفها بطرفيها أو بالوسط مثلا طهر، طهر. الرمل كذلك أخذ بيده وتمسح ثم أخذ ثانيا وتمسح ثم أخذ ثالثا وتمسح، هذا يجزي. إذن لا يتقيد بالحجر، بل يشمل الحجر وغيره، وهو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. قوله هو أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع هو الروث، الرجيع هو الروث، فالروث إن كان نجسا فهذا ظاهر، لأن النجس لا يطهر، كأن يكون روث حمار مثلا. وإن كان الروث روثا طاهرا كروث البعير مثلا أو كروث الغنم، هذا طاهر لكن يمنع من الاستجمار به. والعظم كذلك، العظم إن كان العظم نجسا فهذا ظاهر، كيف يطهر وهو نجس؟ لكن إن كان العظم ليس بنجس، بل هو عظم طاهر، فهنا ما المعنى الذي لأجله نهي عن ذلك؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. على ذلك ينهى عن الاستنجاء بالروثة لأنها طعام دواب الجن، وينهى كذلك عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن. فإذا كان هذا في حق طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، فكذلك طعام دوابنا كالبسيم والتبن والشعير الذي يعد للبهائم، وإن كان أيضا الشعير من طعام بني آدم، وكذلك أيضا ينهى عن طعام بني آدم كالخبز ونحن. فإذا كان هذا طعام الجن فطعام الإنس وطعام دواب الإنس فطعام الإنس أولى، وإذا كان هذا في طعام دواب الجن فطعام دواب الإنس أيضا ينهى عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المرأة فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ضعيف في سنده جهالة، وفيه أن من أتى الغائط فليستتر. هذا الحديث إن كان في سنده جهالة لكن معناه صحيح، فمن أتى الغائط فليستتر. إن كان هناك من ينظر إليه فيجب، يعني إن كان هناك ناظر، يعني ناظر من الناس ممن ليس له أن يطلعهم على عورته فإنه يجب عليه أن يستر عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وإن لم يكن هناك ناظر، يعني من الناس الذين لا يحل لهم أن يطلعوا على عورته، فيستحب له أن يستر عورته وأن يستر بدنه. فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لكم في الدرس السابق إذا ذهب المذهب أبعد، وفي الحديث: فتوارى عني فقضى حاجته. فيستحب الاستتار، أن يستر بدنه، وأما العورة فيجب سترها إن كان هناك ناظر. إذن يستحب لمن يقضي حاجته أن يستتر، وكان الإنسان يستتر بهدف أو حائش نخل. لكن إن كان هناك من ينظر إليه وكان ممن لا يحل له أن يطلعه على عورته فإنه يجب عليه أن يستر عورته. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج من الغائط قال: أخرجه خمسة. وصححه أبو حاتم والباقي. نعم. فيه استحباب قبول غفرانك بعد خروجه من الخلاء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: إيتني بغيرها. أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: هذا ركس. هذا ركس يعني نجس، قال الترمذي: يعني نجسا. وفي ابن ماجه: هذا نجس، وكان قولي هذا ركس. فالركس هو النجس، فهذه الروثة جائز أن تكون روثة حمار أو غيره، فهي روثة نجسة وليست بروثة مما يؤكل لحمه، لأنه لا يقال إنها ركس، وإن كان لا يجوز أن يستجمر بكل الروث. إذا قوله هذا ركس يعني هذا نجس، هذا نجس. ورواية أحمد ائتني بغيرها، هذه الرواية وإن كان سندها لا بأس به، لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث، وقوله ائتني بغيرها هذا اللفظ ليس بمحفوظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا أن يأتيه بثلاثة أحجار، وعلى ذلك فإنه لما أتاه بحجرين فيبقى مطالبا بمجيء بحجر ثالث، أن يجيء بحجر ثالث. فقوله ائتني بغيرها المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه، وإن كان من جهة الرواية يعني ليس بمحفوظ، لكن المعنى الذي تقدم يدل عليه، وهو أمره صلى الله عليه وسلم له أولا أن يأتيه بثلاثة أحجار. فإذا أمر أب ولده أن يأتيه مثلا بثلاثة أكياس من أرز، فأتاه بكيسين من الأرز وكيس مثلا طحين، فأمره أن يرد كيس الطحين، يبقى مطالبا بأن يأتيه بالكيس الثالث من الأرز. وعلى ذلك فلا يستدل بهذا الحديث على أنه يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، كان يستجمر بحجرين. وجائز أيضا أن يكون أحد الحجرين كبيرا أو أن يكون له شعبة، فلا نترك المحكم الذي تقدم بالمتشابه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعفو أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. تقدم المنع من الاستنجاء بعظم أو روث، وفي هذا الحديث إنهما لا يطهران، لا يطهران. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من استنجى برجيع أو عظم فإنه مع الإثم يطهر المحل، يطهر المحل. ولولا هذا الحديث كما قال الزركشي لكان قول شيخ الإسلام قويا، ولكن ينبغي أن يكون في المسألة تفصيلا ويحمل عليه كذلك قول شيخ الإسلام، ينبغي أن يكون في المسألة تفصيلا ويحمل عليه قول شيخ الإسلام. والتفصيل هو أن نقول إذا استنجى برجيع أو عظم، استنجى مثلا بعظم، ثم إن المحل طهر تماما لم يبق للنجاسة لا أثر ولا جرم، انتهت النجاسة، فنقول هنا يطهر المحل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام أن المحل قد طهر كالثوب الذي يرمى بالشمس فيطهر. فما دام أن المحل قد طهر فإن نقول إنه يطهر وإن كان بعظم أو روح. لكن إن كان ذهب الجرم فقط وبقي الأثر حتى إنه إذا عرق سال شيء من النجس، لأن الأثر موجود، الرائحة موجودة، اللون، لأن الأحجار عادة لا تذهب الأثر. فنقول هنا لو استنجى برجيع أو عظم والأثر باق فإن المحل لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأن هذا محل عفو، هذا محل عفو ورخصة، ولا تكون الرخصة ولا يكون العفو كما يكون محرما. مع هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، وعلى ذلك فإذا كان الأثر باقيا فلا يطهر المحل إذا كان بروث أو عظم. وأما إذا ذهب الأثر ولم يبق للنجاسة إلى أثر ولا جرم فلا معنى بأن نأمره بأن يزيل نجاسة قد ذهبت لم يبق لها لا أثر ولا لون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزله من الموت فإن عامة عذاب الغرب منه. رواه الدارقطني. نعم. استنزله من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزه يعني اطلب النزاهة من البول فإن عامة عذاب القبر منه. في الحديث الذي بعده أكثر عذاب القبر من البول، وفي الحديث المتفق عليه فإنه كان لا يتنزه من بوله، فالتنزه من البول واجب، والذي لا يتنزه من بوله قد أتى إثما، قد أتى إثما. وعامة عذاب القبر، عامة عذاب القبر من ذلك، يعني لا يتنزه، يقضي حاجته ولا يستطيب، أو يستطيب أو يتنظف من غير أن أو أن يغسل بالماء من غير أن يزيله تماما، بل يبقى شيء من الأنجاس. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يتنزه من بوله تماما كما أمر الله. وعن صراخة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا سنده ضعيف. إذا قضى حاجته أن ينصب اليمنى وأن يتكي على رجله اليسرى فيقعد على اليسرى، ولكن ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن هذا نافع. الحديث هنا إسناده ضعيف جدا، لكن ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن هذا أسهل للخارج. والمقصود أن ما كان أسهل للخارج فإنه أفضل، لأن المقصود سهولة خروج هذا الخارج. وأما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف جدا. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه الماجع بسند ضعيف. فلينتر يعني فليجذب من باطنه، فليجذب من باطنه الأذى حتى يخرج، يعني بأن يدفعه من الباطن حتى يخرج. هذا هو النتر. والسلت بأن يمسحه بيده اليسرى من أسفله، يعني مما تحت الخصيتين حتى يصل إلى الفتح، هذا سلت. والنتر يعني أن يدفعه من الداخل، يدفعه من الداخل، يعني بالضغط على نفسه من الداخل حتى يخرج. هذا هو النتن. والراجح أن ذلك لا يستحب، حتى قال شيخ الإسلام إنه بدعة. الراجح أن السلت والنتر لا يستحبان كما قال ابن سعدي رحمه الله، بل قال شيخ الإسلام إنه بدعة، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، وهو من حديث زمعة بن صالح وهو ضعيف وهو مرسل أيضا، فالحديث لا يصح. وهو كذلك يورث سلس البول، ويورث الوسوسة أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يترك على طبيعته، يخرج بطبيعته ويقف بطبيعته، يعني البول يترك على طبيعته. قال: وكما قيل إنه كالضرع، إن حلبته در وإن تركته طر، يعني إن أخذ يحلبه فإنه يدر، فإن تركه فإنه يقر. وعلى ذلك فهذا لا يستحب، ويستبعد أن يكون هذا عن الإمام أحمد، حتى قال شيخ الإسلام أنه لم يقل أحد من أئمة المسلمين بوجوبه ولا باستحبابه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا توضأت فانضح على فرجك، يعني بالماء، ولا تجعل ذلك همك، والها عنه. ولذا فالمستحب كما قال الموفق وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إن توضأ أن ينضح على ذكره، يعني على فرجه وعلى ثوبه، ليدفع هذا الوسوسة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بال نضح على فرجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نبيع حجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف مصروف في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وحدوثه بذكر الحجارة. تقدم هذا الحديث وأن الحديث صحيح من غير ذكر الحجارة، تقدم هذا في درس السابق. وتقدم لكم حديث سعيد بن منصور أن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف والمحفوظ دون ذكر الحجارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.